ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم كما تفرط الشيعة في دعوى الحب لعلي رضي الله عنه، فيقدمونه على أبي بكر وعمر وعثمان. وقد قال العلماء: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ومع ذلك يعتقدون بطلان خلافة الأئمة الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويهرفون بما لا يعرفون، ويصرحون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي، وأن الصحابة رضي الله عنهم كتموا هذا النص الجلي لاستخلاف علي وبايعوا أبا بكر، وأنهم كفروا بذلك. وهذا من الهذيان بغير دليل ولا برهان، فهم يعتقدون بطلان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويعتقدون بأن أول خليفة وخلافته صحيح وعلي رضي الله عنه. ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فأهل السنة والجماعة يوافقون ربهم عز وجل في الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء الشيعة قبحهم الله يوافقون الشياطين في سب الصحابة رضي الله عنهم. قال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه نزلت في صلح الحديبية لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم 14 بايعوه على الموت، وعلم الله عز وجل ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص واليقين، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالله عز وجل يصفهم بالصدق، وهؤلاء الشيعة يكفرونهم ويخرجونهم من ملة الإسلام إلا ثلاثة أو إلا سبعة. ثم يثني الله عز وجل على الأنصار الكرام فيقول عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن ندخل في هؤلاء الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار يستغفرون للمهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال العلماء بأن الذي لا يستغفر للمهاجرين والأنصار ليس له حظ في الفيء، والفيء هو ما يفيئه الله عز وجل على المسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب. وهذا من الحق لأن الصحابة هم الذين ساق الله عز وجل بهم الإسلام إلينا، فلهم حق في الفيء ولمن بعدهم حق في الفيء ما داموا على هذه الحال، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن نوافق هذه الآيات الكريمات، والشيعة قبحهم الله يخالفون هذه الآيات الكريمات ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل حب الأنصار علامة للإيمان، فقال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لأنهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، وقال الناس دثار والأنصار شعار. والدثار هو الملابس الخارجية، والدثار ما يلي البدن، كأنه قربهم إليه صلى الله عليه وسلم. وقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فهؤلاء يكفرون المهاجرين والأنصار، ونجد في بلادنا من يعتذر عنهم ومن يهون من عقائدهم، بل وجدنا في بلادنا المفتي الجديد يقول بأن خلافنا مع الشيعة خلاف في الفروع. نقول له إذا كنت لا تقرأ في الكتب وليس عندك وقت لأن تتعلم من الكتب، هل لا فتحت قناة الصفاء أو قناة وصال ورأيت عقائد الشيعة؟ الشيعة يخالفون أهل السنة والجماعة في الأصول والفروع، يخالفون أهل السنة والجماعة في مصادر التلقي. فنحن مصادرنا القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع، والشيعة يخالفوننا في هذه الثلاثة. أما القرآن فهم يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا قرآن محرف، ولا يلتفتون إلى قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تولى حفظ القرآن وقال عن الكتب السابقة بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل الله عز وجل حفظ الكتب السابقة إلى أهلها من الأحبار والرهبان والقسيسين، فزادوا ونخصوا وغيروا وبدلوا. فتكفل الله عز وجل بحفظ القرآن، بل بحفظ السنة مع القرآن، لأن السنة من الذكر كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما نزل إليهم هو القرآن بلا خلاف ولا مرية، والذكر في الآية هو السنة. ومن تمام حفظ القرآن حفظ السنة. ألف أحد الشيعة كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ينص فيه على أن القرآن الذي بين أيدينا محرف، وأنه حذفت منه صورة تسمى صورة الولاية، وحذف منه النص الجلي على استخلاف عليه، ويعتقدون بأن هناك مصحف فاطمة هذا يأتي به المهدي المنتظر المعدوم في آخر الزمان، ليس فيه حرف واحد من المصحف الذي بأيدي أهل السنة والجماعة. ولذلك كبراؤهم وعظماؤهم لا يحفظون هذا القرآن، لأنهم يعتقدون بأن من حفظ هذا القرآن لا يحفظ مصحف فاطمة عندما يأتي به المهدي المنتظر في آخر الزمان. فهم يخالفوننا في القرآن ويخالفوننا في السنة، فهم لا يعترفون بالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود بالكتب الستة التي يستمد منها أهل السنة والجماعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم كتبهم المليئة بالكذابين والوضعين والمجهولين والتي لا تنتهي غالبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل تنتهي إلى أحد الأئمة المعصومين في اعتقادهم، وعندهم كلام الإمام المعصوم يساوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في منزلة كلام الله عز وجل. فهم لا يعترفون بالسنة التي بين أيدينا، كذلك لا يعترفون بالإجماع. فأهل السنة يقولون بأن إجماع الأئمة المجتهدين في عصر من العصور حجة شرعية يجب القول بها والعمل بها، وهؤلاء مستند الإجماع كلام الإمام المعصوم. فلو كان مع أي فئة ومع أي عدد الإمام المعصوم إمام من أئمتهم الاثنى عشر فهذه الحجة عندهم، فهم يخالفوننا في مصادر التلقي في الكتاب والسنة والإجماع، فكيف نقول بأن خلافنا معهم في الفروع وهم يخالفوننا في مصادر التلقي؟ هؤلاء الشيعة على طوائف، منهم السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذين يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب، والذين حرقهم علي بالنار وقال مقالته المشهورة: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، وقنبر هو غلام علي. وأنكر عليه ابن عمه عبد الله بن عباس أنه حرقهم بالنار لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، فقال علي: إنك لبحاث عن الهنات، أي الأشياء البسيطة. نقول هؤلاء منهم من يعتقد ألوهية علي بن أبي طالب، كهؤلاء النصيرية أيضا الذين يقتلون أهل السنة في سوريا، فهم يعتقدون في علي ما تعتقده النصارى في المسيح عليه السلام من اللاهوت والناسوت، أن فيه جزءا إلهيا وهو اللاهوت، وجزءا إنسيا أو بشريا وهو الناسوت. ويزدادون كفرا على النصارى بأنهم يعتقدون بأن قاتل علي وهو ابن ملجم هم يمدحونه، فيقولون لأنه خلص اللاهوت من الناسوت. ويزدادون كفرا على النصارى أيضا بأنهم لا يعتقدون بالآخرة، بل يقولون بتناسخ الأرواح، أي أن العبد إذا مات تنتقل روحه إلى آخر. هذه الشيعة عباد الله منهم من أله علي بن أبي طالب، ومنهم كذلك من اعتقد بأن جبريل أخطأ بالرسالة وكان ينبغي أن ينزل على علي فنزل على محمد، ومنهم من يعتقد بأن الأئمة الاثنى عشر أفضل من كل نبي مرسل ومن كل ملك مقرب. فهذه عقائد الشيعة على اختلاف عقائدها، وكلها عقائد كفرية. تكفيرهم للصحابة رضي الله عنهم إلا نذرا يسيرا، بخلاف ما نطقت به الآيات الكريمات وشهد به رسول رب الأرض والسماوات. وتكفير الشيعة للصحابة طعن بالكتاب والسنة، كما قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الرسول حق والكتاب حق، والذين أدوا لنا الكتاب والسنة هم الصحابة، فهم يريدون أن يجرحوا شهودنا حتى يبطلوا الكتاب والسنة. قال: والطعن بهم أولى وهم زنادقة. فأي إنسان يطعن في الصحابة رضي الله عنهم فهو زنديق، لأنه يريد أن يبطل الكتاب والسنة. فإذا رأينا أحدا من جماعة لا تهتم بأمر العقيدة ولا تجعل عقيدة السلف هي منهجها، لا تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة، بل يقولون كما قال إمامهم: عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أحكم وأعلم، كأنهم يرفعون عقيدة الخلف من المؤولة وغيرهم على عقيدة السلف، فهم لا يرفعون عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يجمعون الناس على العقيدة السليمة عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم يأتي أحد من هذه الجماعة فيقول بأن الطعن في الصحابة لا يمس العقيدة، فنقول له أي عقيدة؟ فجماعتك لا تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة، وأين تعلمت العقيدة؟ والجماعة عندك لا تهتم بأمر العقيدة ولا تعلم الناس عقيدة أهل السنة والجماعة. فنقول هذا من الكذب والتضليل، يريدون أن يدخلوا الشيعة إلى بلاد السنة، يريدون أن يدخلوا إلينا الشيعة عباد الله، وهم يجهلون منهج الشيعة وعقيدة الشيعة. الخماني المارق الكافر لما عاد إلى إيران بعد أن نجحت الثورة الإيرانية دخل عليه السيد حسين الموسوي، وكان أحد المقربين من الخميني، وقد تاب الله عز وجل عليه بعد ذلك وقتلته الشيعة قبحهم الله. قال له الخميني: يا سيد حسين، آن الأوان لأن ننفذ وصايا الأئمة، سوف نقتل أهل السنة، سوف لا نبقي منهم أحدا، وسوف نزيل مكة والمدينة من الوجود، ويكون الحج إلى كربلاء أي إلى قبر الحسين. وهم يعتقدون بأن الطواف مرة بقبر الحسين أفضل من 70 حجة إلى بيت الله الحرام. فهذه عقيدة القوم عباد الله، وهم بذلك عباد الله لا نقول كلاما غريبا، فما يحدث في سوريا قتل لأهل السنة، وما يحدث الآن في العراق على أيدي طاغية العراق المالكي هو أيضا قتل لأهل السنة، وما يحدث في اليمن على يد الحوثيين قتل لأهل السنة، وما يحدث في الأحواز وفي إيران قتل لأهل السنة. فهم يهدفون إلى تدمير أهل السنة. ونجاد رئيس إيران لما دخل الأزهر أشار بأصبعيه كأنه يقول قد عدنا إلى الأزهر، وكأنه قد نجح في بداية تنفيذ مخططه. فلا يأتي المفتي فيقول بأن الخلاف معهم خلاف في الفروع، ولا يأتي أحد الناس المنتسبين إلى جماعة كبيرة في الساحة الإسلامية فيقول الخلاف بيننا وبينهم خلاف تاريخي، أو يأتي أحد هذه الجماعة فيقول بأن سب الصحابة لا يمس العقيدة. ينبغي أن ننتبه إلى عقيدتنا، ونحن لا نهدف إلى المراكز ولا إلى الحكم، بل الهدف الأساسي للدعوة السلفية هو الحفاظ على عقائد الناس وعلى فكر الناس، فهذا هو الهدف الأساسي، حراسة الدين. فهذا خط الدفاع الأول، فنحن نعود إلى خط الدفاع الأول ونقول حراسة الدين وحراسة عقيدة المسلمين أولى من أن نسوس الدنيا بالدين. فينبغي أن نعود أولا، أن نعود إلى خط الدفاع الأول هو حراسة الدين، وإذا تمكنا من حراسة الدين وتمكنا بعد ذلك من سياسة الدنيا بالدين فهذا هو المطلوب عباد الله. فينبغي أن ننتبه إلى المخططات التي يكيدون بها أهل الإسلام، والتي تروج على السذج من أهل السنة، وهذه أكذوبة عباد الله كأكذوبة كرومر الذي قال بأن الإسلام صلح عقيدة ولم يصلح شريعة. هذه أكذوبة أخرى للشيعة بأن خلاف أهل السنة مع الشيعة خلاف في الفروع، عندهم من العقائد الكفرية الأخرى من الرجعة والبداء والتقية وزواج المتعة، يقولون بأن من تمتع مرة فهو في منزلة الحسين، ومن تمتع مرتين فهو في منزلة الحسن، ومن تمتع 3 مرات فهو في منزلة علي بن أبي طالب، ومن تمتع 4 مرات فهو في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. والتمتع نوع من الزواج أبيح لظروف ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم تحريما أبديا، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، لمدة شهر أو أقل أو أكثر، وينتهي الزواج بغير لفظ الطلاق، ولا يشترط له ما يشترط في الطلاق في الزواج من الولي والنكاح والشهود، لا يشترط له ما يشترط في ذلك، ولا ينتهي بصيغة الطلاق بل بانتهاء المدة، فهذا تقره الشيعة. ولذلك نقول بأن فتح أبواب إيران للشباب المصري وللشباب السني على مصراعيه يريدون أن يغرقوهم في زواج المتعة وفتنة النساء ويغرقوهم بالأموال، ثم يصيرون بعد ذلك ويعودون إلى بلادنا فيكونون دعاة للتشيع. فهذا التخريب عباد الله لا يمكن أن يحدث بوجه من الوجوه، لأنهم يكفرون الصحابة، ونحن نعتقد بأن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الأولياء لله عز وجل بعد أنبياء الله عز وجل، فكيف نتقارب مع من يكفرهم؟ هل نصل معهم إلى منتصف الطريق فنكفر نصف الصحابة ونعدل النصف الآخر، أو أننا نقول ليسوا بمؤمنين وليسوا بكفر، هم فسقة؟ هل هذا هو التقريب؟ طبعا الشيعة لا يقبلون إلا تكفير هؤلاء الأعلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أرسل عبد العزيز بن مروان ولده عمر إلى أخيه عبد الملك بن مروان وكان أميرا على المدينة، من أجل أن يتعلم عمر بن عبد العزيز من فقهاء المدينة السبع. فدخل عمر بن عبد العزيز وكان شابا طالبا للعلم على شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبع، فأعرض عنه شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقال له: يا سيدي لماذا تعرض عني؟ فقال له: ما شيء بلغني عنك في علي. وكان من عادة بني أمية أن يسبوا عليا على المنابر، ومن علامة الولاء لبني أمية سب علي على المنابر في خطبة الجمعة. فقال: يا سيدي أتوب. قال له: يا سيدي أتوب إلى الله. قال له: هل بلغك أن الله عز وجل سخط على أهل بيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ وطبعا الشيعة يعتقدون ذلك، لو ذكرت لهم لقد رضي الله عن المؤمنين يقولون بأنه بدأ له عقيدة البداء، أن الله عز وجل يغير يعني كلامه ويغير يعني فعله. فقال له: هل بلغك أن الله عز وجل سخط على أهل بيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ قال: لا. قال: فما شيء بلغني عنك في علي؟ فقال: يا سيدي أتوب إلى الله. فلما استخلف عمر بن عبد العزيز أبطل هذه العادة السيئة لبني أمية واستبدلها بقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال محمد بن زياد: قلت لمحمد بن كعب القرظي: أخبرني عن الصحابة. قال: وأردت الفتنة، يعني ما حدث بينهم من قتال. وعقيدة أهل السنة أن نقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وأن لهم من الفضل ومن البذل ما يكون ما وقع بينهم مغفورا لهم فيه. فقال محمد بن زياد لمحمد بن كعب القرظي: أخبرني عن الصحابة. قال: ما لك وللصحابة؟ إن الله عز وجل قد غفر لهم محسنهم ومسيئهم وأوجب لهم الجنة في كتابه. قال أين أوجب لهم الجنة في كتابه؟ قال قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فلم يشترط الإحسان في السابقين الأولين، بل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم اشترط في من بعدهم شريطة، فقال الذين اتبعوهم بإحسان أي في أعمالهم الحسنة رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال محمد بن زياد: فكأني لم أسمع هذه الآية قبل. كذلك قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد الحسنى وهي الجنة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكلا وعد الله الحسنى، أي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، إلا أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل له من الدرجة ومن التكريم أكثر ممن أنفق من بعد وقاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا الكلام ليس لنا في آخر الزمان، ولكنه كان لخالد بن الوليد ومن مثله من مسلمة الفتح، لما حدث خلاف بين خالد وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن من السابقين الأولين، وخالد أسلم قبل الفتح بقليل. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وقال: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، أي حفنة من طعام، ولا نصيفه، أي ولا نصفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، أي مجموعات من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. قال: ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. فالصحابة أسباب نصر وعز وتمكين وفتح، فيجب علينا أن نوالي الصحابة رضي الله عنهم وأن نحبهم وأن نذب عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. ونظر إلى السماء وقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمق الأمة إيمانا وأبرهم قلوبا وأعمقهم إيمانا وأقلهم تكلفا. وقال ابن عمر: لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره، أي عمر الإنسان المسلم كله لا يساوي ساعة واحدة من ساعات الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمر عمر نوح. وقيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر. قالت: ما تعجبون من هذا؟ أناس قطع عنه العمل فأحب الله عز وجل أن يبقي لهم الأجر. فالحمد لله الذي عصمنا من هذه الورطة العظيمة، بغض الصحابة وسب الصحابة، ووفقنا بحب جملتهم والثناء عليهم والرضا عنه لاتباع الطريقة المستقيمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من الشيعة، ونسأله عز وجل أن يبصر الذين يجهلون قبح الشيعة وعقائد الشيعة، أن يبصرهم بالحق حتى يحموا البلاد والعباد من هذا الشر المستطير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس. اللهم عليك بطاغية الشام وطاغية العراق، اللهم عليك بهم ومن خلفهم ومن وراءهم. اللهم انصر دينك وأولياءك وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم قوي شوكتهم وسدد رميتهم وأجب دعوتهم وارفع رايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم سلم البلاد والعباد من الشيعة قبحهم الله. اللهم احفظ بلادنا من الشيعة. اللهم أدم علينا نعمة حب الصحابة وتولي الصحابة ونصر الصحابة رضي الله عنهم. اللهم أعز من تولاه وترضى عنهم واغذل من خذلهم وبغير الخير يذكرهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واغذل الكفر والكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطن.